No. الله Oh. ده مشبع. الله أكبر. Oh. Thank you. لأنه أخذناه في باب العمل فتطالينا عزيزي أخذناه الله يا يا رب احفظ علينا كلنا يا رب. الله يهديك. ما شاء الله. حج عبد الله النبي. يا والله أعلم. التوبة معناها مخالفة النعم. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ